يسمع به. نعم، هذا أيضا لا إشكال فيه، فإن الله سبحانه فإن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وكلنا نعرف أنه ليس معنى الحديث ولا ظاهر الحديث أن الله تعالى يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، لأن ذلك حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن أن يكون الخالق جزءا من المخلوق، لكن المعنى أن الله يسدد هذا الرجل الذي أحبه في سمعه وبصره ويده ورجله، وهذه الجوارح هي جوارح العمل، فيكون المعنى أن الله يسدده في جميع أعماله. وكما نعلم جميعا الحديث فيه رب وعبد وحبيب ومحبوب، وكل هذا يدل على التغاير، وأن ظاهر الحديث ليس كما أورده هذا السائل. يقول السائل: قد تصل وسوسة الشيطان إلى التفكر في ذات الله، فهل المسلم محاسب على ذلك؟ الواجب على الإنسان إذا وصل إلى هذه الحال وهي التفكر في ذات الله عز وجل، أي في كيفية مثلا أو كيفية فعله، الواجب عليه أن ينتهي ويقف ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه مهما كان الإنسان لن يحيط بالله علما، كما قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يمكنك يا أخي أن تحيط بالله علما في شيء من كيفيات صفاته وحقائق أفعاله أبدا، وما علينا إلا أن نؤمن بمعنى هذه الصفات، أما كيفيتها فلا يحل لنا أن نكيفها، لأننا غير قادرين على ذلك. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا وسوس لك الشيطان بمثل هذه الأمور فاستعذ بالله منه وانتهي عن هذا التفكير. توضيح الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة مع ضرب أمثلة على هاتين البدعتين. نعم، البدعة المكفرة هي التي تصل بصاحبها إلى الكفر، كأن تتضمن دعاء غير الله عز وجل، والاستغاثة بغير الله، والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تتضمن تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك مما ذكر أهل العلم أنه كفر بالله. أما المفسقة فإنها ما دون ذلك، بحيث يكون الحامل للإنسان عليها التأويل الذي له مساق في اللغة وإن لم يكن له دليل من الشرع. فمثلا الذي يقول إن المراد بيد الله تعالى هي النعمة أو القوة، لا نكفره بذلك، ولكننا نقول إن هذا خطأ، ويجب عليك أن تعدل عنه، وأن تؤمن بأن لله تعالى يدا حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى. وكذلك التأويل الذي له مساغ في اللغة العربية، ونعلم أن صاحبه مجتهد وناصح لله ولكتاب ولرسوله وللمسلمين، فإنه لا يكفر بذلك، لكن يجب أن نبين أن هذا القول خطأ، وأن الصواب إبقاء النصوص على ظواهرها. نعم. يقول الداعي: هل توجه الداعي إلى الله عز وجل بدعوة مخلصة ليوفقه لطاعته في موضع فيه صاحب قبر، هل هذا من الشرك؟ هذا ليس من الشرك، إذا دعا الله عز وجل بقلب مخلص متجه إلى الله عز وجل، لكن لا يجوز أن يبقى في هذا المكان الذي يعبد فيه غير الله عز وجل. ولهذا لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا، قال أوف بنذرك. فالأمكنة التي هي مكان للشرك بالله عز وجل ودعاء أصحاب القبور لا يجوز للإنسان أن يبقى فيها ولا أن يتعبد لله فيها. ولهذا نقول لو وجد مسجد بني على قبر فإنه لا يجوز أن يصلى في هذا المسجد، لأن هذا المسجد يجب أن يهدم ما دام القبر سابقا عليه. أما لو دفن القبر في المسجد فإن الواجب نبش القبر ودفنه في مقابر الناس، ولا يجوز أن يدفن في المساجد أحد من الناس كائنا من كان. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كلامنا في المسجد النبوي إذا تكلمنا بجوار قبره، وهل يرانا؟ أما أنه يرانا فلا يرانا بلا شك، لأن الرؤية من خصائص الأحياء. وأما السماع فهذا محل خلاف بين أهل العلم فيما إذا سلم الإنسان على صاحب القبر هل يسمعه ويرد عليه السلام أم لا، بناء على تصحيح الحديث الوارد في ذلك أنه ما من إنسان يسلم على قبر مسلم يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. فمن أهل العلم من صحح هذا الحديث كابن عبد البر، ووافقه على ذلك ابن القيم في كتاب الروح حيث لم يتعقبه، ومنهم من أنكر صحة هذا الحديث. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا صليت عليه في أي مكان أو سلمت عليه فإنه يبلغ إياه حتى وإن كنت بعيدا. هنا الخطأ، حتى وإن كنت بعيدا في أي مكان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغه السلام أينما كنا صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل بعض الناس يرى توحيد الألوهية أو معنى شهادة لا إله إلا الله بهذا التفسير، ألا وهو تقرير الحاكمية لله عز وجل، وبذلك يكون أهم أهدافهم هو إقامة حكم الله، فما رأيكم في هذا الكلام بقدر الاستطاعة؟ نرجو توضيح بقدر الاستطاعة. نحن نرى أن الحكم يجب أن يكون لله عز وجل، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر أو ظالم أو فاسق حسب ما تقتضيه الأدلة. فإن الله تعالى قال في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال في الآية الثانية فأولئك هم الظالمون، وقال في الآية الثالثة فأولئك هم الفاسقون. واختلف العلماء هل هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد وأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم كافر فاسق، أو أنها موصوف لموصوفين متعددين حسب ما تقتضيه هذا الحكم. وعلى كل حال فإن الحكم بما أنزل الله أمر واجب، ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أن الحكم بغير ما أنزل الله سائغ أو أنه خير من حكم الله أو مماثل له فإنه كافر. وقول السائل إن هذا هو معنى لا إله إلا الله خطأ، فإن الحكم يتعلق بتوحيد الربوبية لأن الرب هو المالك المتصرف، والتشريع نوع من التصرف ونوع من التدبير، فله مساس بتوحيد الربوبية أكثر من توحيد الألوهية. نعم. والبلايا التي تصيب المؤمن في الدنيا هي من باب الابتلاء ودلالة على قوة إيمانه كما ورد بذلك بعض الأدلة، أم هي من باب المجازات والمعاقبة بذنوبه ومعاصيه كما ورد في ذلك بعض الأدلة أيضا؟ الواقع أن البلاء الذي يصيب الإنسان في الدنيا مما يكرهه، إما أن يكون عقوبة على بعض المعاصي يعجل الله فيها للمرء حتى يلاقي الله عز وجل وقد كفر عنه ومنحت ذنوبه، فيكون عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإما أن تكون ابتلاء لرفع درجات المرء ونيل درجة الصابرين. ونحن نعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوعك، يعني يأتيه الحمى كما يوعك الرجلان، يعني معناه يضاعف عليه، تضاعف عليه الحمى عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا من أجل أن ينال أعلى مراتب الصبر عليه الصلاة والسلام. فالمصائب تكون لهذا ولهذا حسب حال الإنسان، ولكنها مهما كانت فإنها نعم إذا قابلها الإنسان بالصبر والاحتساب، تكون نعما إما تكفيرا لسيئاته وإما رفعة في درجاته. نعم. فبعض من يحصر الابتلاء والامتحان في رفع الدرجات فقط، ويعتبر أن كل ما يحصل لهم هو من هذا الباب، وينسون بالتالي يعني نقد أنفسهم ذاتيا أو السماح بنقدهم خارجيا، وهذا مما يعرقل المسيرة إلى الله عز وجل. هذا صحيح، يعني كون الإنسان يصل إلى حد يرى أنه لا يخطئ وأن المصائب التي تصيبه إنما هي من أجل رفع درجاته لا من أجل تكفير سيئاته، هذا خطر عظيم، ربما يعاقب بأن تهدر حسناته ويبقى لا حسنات له، كما في قصة الرجل العابد الذي كان يمر على رجل عاص، وكلما مر عليه وجده على معصيته، فقال والله لا يغفر الله لفلان، تأليا على الله وإعجابا بعمله، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحفظت عملك. فالعجب والعياذ بالله قد يكون سببا لحبوط العمل، والإنسان يجب أن يعلم علم اليقين أنه أن الله عز وجل لو حاسبه وناقشه الحساب على نعمة من النعم على نعمة من النعم لكانت النعمة هذه تكافئ كل عمله الصالح. فليحذر الإنسان من العجب، ومن وجد خيرا فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات إلى الممات. يقول السائل: ما صحة قول بعض الناس القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة أحيانا، والسنة ظنية الدلالة ظنية الثبوت دوما؟ فهذا القول ليس بصحيح، فالقرآن قطعي ثبوت بلا شك، لأنه نقل نقلا متواترا، ومن زعم أن في القرآن نقصا فقد كفر، من زعم أن في القرآن نقصا وأن الصحابة نقصوا منه أو حذفوا منه أشياء فهو كافر بلا شك، لأنه خارج عن إجماع المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمسلمون والحمد لله منذ جمعوا القرآن إلى اليوم لم يختلفوا في أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، ولم يقل منهم أحد إنه قد حذف منه شيء أو كتم منه شيء، لأن من قال إنه قد حذف منه شيء أو كتم منه شيء فقد كذب صريح قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو إذن قطعي الثبوت بلا شك. أما الدلالة فدلالة القرآن على الأحكام تنقسم إلى قسمين: قسم قطعي وقسم ظني، وذلك بحسب الأمور التالية: أولا دلالة اللفظ على الحكم قد تكون ظاهرة بينة قطية وقد تكون دون ذلك. ثانيا ظن معارض لهذا الحكم أو لهذا اللفظ، فيظن من نظر في القرآن أن هذه الآية مثلا لها معارض أوجب أن تكون دلالتها ظنية. الثالث حسب ما عند الإنسان من العلم والفهم بلغة القرآن وأقوال أهل العلم في تفسيره. الرابع بحسب الإيمان، فكلما قوي إيمان العبد كان فهمه لكتاب الله تعالى أعظم وأبين. قال الله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإنسان يتبين له من المراد بالقرآن ما يتبين بحسب هذه الأمور الأربعة. قد تكون هذه الآية قطعية الدلالة عند رجل من أهل العلم وظنية الدلالة عند رجل آخر، إما لقصور فهمه أو قصور علمه أو نقص في إيمانه أو قلة في معرفة ما قال المفسرون في معنى هذه الآية. وأما السنة فتنقسم من حيث الثبوت إلى قسمين: قسم قطعي وقسم ظني. فالمتواتر يفيد العلم القطعي كما هو معروف في علم مصطلح الحديث، والآحاد فيها على القول الراجح ما يفيد القطع إذا احتفت به القرائن. أما دلالتها فهي كالقرآن قطعية وظنية بحسب ما عند الإنسان من العلم والفهم والدين وأقوال أو علم بأقوال شراح الحديث. نعم. هنا عدد من الأوراق كتبت عليها عبارات، وهذه الأوراق يقوم بتصويرها بعض الناس ويوزعونها على الناس. الورقة الأولى كتبت فيها تذكرة سفر مجانية، البطاقة ما أدري نكملها حتى يتعلمها من القصيد. البطاقة الشخصية: الاسم الإنسان ابن آدم، الجنسية من تراب، العنوان كواكب الأرض، بيان كواكب الأرض، كوكب الأرض مكتوبة كواكب، الأرض كوكب واحد على زعمه. ثم بيانات الرحلة: محطة المغادرة كوكب الأرض الدنيا، جهة السفر الدار الآخرة، موعد الرحلة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، موعد الحضور لكل أجل كتاب، تليفون رقم 2 4 4 3 4 أظن 0 أو 1، الصلوات الخمس، شروط الرحلة: على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله، مثل طاعة الله ومحبته وخشيته، طاعة رسول الله ومحبته، طاعة ولي الأمر، التذكر الدائم للموت، الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار، العفش المسموح به 2 متر قماش أبيض وحنوط، العمل الصالح، الولد الصالح يدعو له، علم ينتفع به، ما سوى ذلك لا يسمح باصطحابه في الرحلة. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال الفوري بكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: الاتصال مباشر ومجانا، لا داعي لتأكيد الحجز. ثم كتب: رحلة سعيدة. هذه البطاقة الأولى. الورقة الثانية: تذكرة سفر مجانية، وهناك صورة للطائرة الجامبو تحتها. ثم البطاقة الشخصية: الاسم الإنسان ابن آدم، الجنسية من تراب، العنوان كوكب الأرض، بيانات الرحلة، محطة المغادرة كوكب الأرض الدنيا، جهة السفر الدار الآخرة، موعد الرحلة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، موعد الحضور لكل أجل كتاب، تليفون رقم 4 3 4 2 4 2. ثم رحلة سعيدة، العفش المسموح به 2 متر قماش، يعني هذه كأنها مكرر لتلك، لكنها يعني بتنظيم غير الأول. ثم هنا الورقة الأخيرة فرصة للتمليك. هذه العفش المسموح به 2 متر قماش أبيض وحنوط، العمل الصالح، الولد الصالح يدعو له، علم ينتفع به، ما سوى ذلك لا يسمح باصطحابه في الرحلة. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال الفوري بكتاب الله وسنة رسوله الكريم. ملاحظة، الاتصال مباشر ومجانا، لا داعي لتأكيد الحجز. شروط الرحلة: على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله، مثل طاعة الله ومحبته وخشيته، طاعة رسول الله ومحبته، طاعة ولي الأمر، التذكر الدائم للموت، الانتباه لأنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار. أيوة. والورقة الأخيرة كتب فيها فرصة للتمليك. هل فرصة للتمليك يعني التملك تملك العقار ولا المرأة؟ أيوة العقار. هل ترغبون في امتلاك بيت مثالي؟ بيت بالمواصفات التالية: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، بيت من لؤلؤة براقة مجوفة، على أرض حصباؤها اللؤلؤ والياقوت وحشيشها الزعفران، على أرض ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنه على أرض جنة الفردوس. الثمن: حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الورقة الأخيرة فهذه لا بأس بها فيما أرى، وأن يحث الإنسان إخوانه المسلمين على البيت الدائم في خلود في جنات النعيم، لكن ليس ثمنه محصورا فيما قال في حسن الخلق، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وأسباب دخول الجنة كثيرة، فالاقتصار على هذا الذي ذكر من حسن الخلق فيه نظر. أما الأولى فأرى أن من عنده شيء منها أن يحرقه وأن لا تنشر، لأنها سخرية واستهزاء، وقد جعل كتاب الله عز وجل خادما، حيث قال: يرجى الاتصال لمن أراد الاستفسار عن شيء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصاحبها نرجو أن يكون فعلها إحسانا لا إساءة، ولكن كما ذكرنا في المحاضرة ليس كل من نوى خيرا يصيب الخير، فالذي أرى أنه يجب إحراقها وعدم توزيعها. وقد قيل لي فعلا أن من الناس من كان يتناقلها استهزاء وسخرية، يقول: هل تريد بطاقة بنجانا إلى في الطائرة؟ يقول: طيب من حصل له هذا؟ قال: خذ تفضل. فيأتون بها على سبيل السخرية. ولو أن هذا الرجل كتب آية من القرآن لنفع الأمة، لو قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وكتب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ندعو له، لكان كافيا. فأنا أرى أنه يجب إحراقها وعدم نشرها، ونسأل الله أن يعفو عن صاحبها الذي نشرها ومن نشرها أيضا جاهلا بحقيقة الحال. نعم. كنا نصلي صلاة العشاء في ليلة عاشوراء في أحد المساجد بجدة، وكان الإمام من إخواننا المصريين، فقرأ علينا في الركعة الأولى من سورة القارعة إلى آخر القرآن، وفي الركعة الرابعة رفع يده للدعاء قبل الجلوس، وبعد الصلاة استوضحنا منه عن سبب ذلك، فذكر أنه دعاء ختم القرآن ولكن لم يذكر لنا الدليل، وصار لدينا شك لمصادفة ذلك لليلة عاشوراء ونخاف من البدع. نعم، الحقيقة أن هذا فيه شك في أن هذه ختمة القرآن، ثم إن ختمة القرآن في الصلاة لا أصلها في السنة، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما نعلم أنهم دعوا لختمة القرآن في الصلاة أبدا. ومن كان عنده دليل فليسرفنا به، فإنا له منقادون إن شاء الله تعالى. إنما غاية ما روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، وأما أن تكون في الصلاة فلا أعلم لها أصلا، لا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. ثم إنه على تسليم أن ذلك مستحب وليس بسنة، فإنما يشرى لمن سمع القرآن من الإمام، أما من لم يسمع فكيف يدعو دعاء ختمة لم يسمع منها إلا من القارعة فما بعد؟ هذا ليس بالصواب. نعم. يقول السائل: يوجد لدينا أناس متعلمين يقولون للجمعة خطبة واحدة وأذان واحد، وللعيد خطبة واحدة، فنرجو توضيح هذا الأمر وذكر الصحيح. أما خطبة الجمعة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ولا شك في هذا أبدا، ومن زعم سوى ذلك فهو جاهل. وأما العيد فنعم، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة، لكن قد روى ابن ماجه حديثا سنده فيه مقال أنه كان يخطب يوم العيد خطبتين، فمن عمل بهذا فلا حرج عليه، ومن عمل بخطبة واحدة فلا حرج عليه. لكن ينبغي في خطبة العيد أن يوجه الخطيب كلاما خاصا إلى النساء، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، فإنه كان إذا خطب العيد نزل إلى النساء عليه الصلاة والسلام فوعظهن وذكرهن. نعم. يقول السائل: مدرس في إحدى الكليات العلمية يقول أن الإنسان حصل له تطور، وأن الإنسان الأول يختلف عن هذا الإنسان الذي يعيش في هذا الزمان. نعم. يقول السائل: هناك مدرس في إحدى الكليات العلمية يقول أن الإنسان حصل له تطور، وأن الإنسان الأول يختلف عن هذا الإنسان الذي يعيش في هذا الزمان. نعم، نحن نوافق هذا الأخ على قوله أن الإنسان حصل له تطور، لكنه تطور من أعلى إلى أدنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آدم كان طوله في السماء 60 ذراعا، وما زال الخلق ينقص إلى هذه الأمة. فإذا الخلق تطور من الكمال إلى الدنو، هذا باعتبار الرقي الجسدي. أما باعتبار الكمال المعنوي فلا شك أنه تطور إلى الكمال المعنوي برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الرسالات على الإطلاق. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه باعتبار الرسل السابقين بقصر مشيد محكم البناء يطوف الناس به فيقولون: ما أحسن هذا البناء إلا موضع هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فكمل الله تعالى برسالته مكارم الأخلاق، فارتقى الجنس البشري من النقص إلى الكمال في المعاني والآداب والأخلاق. أما من حيث التطور الجسدي الذي يشير إليه هذا القائل فإن الأمر بعكس ما يقول. ومن زعم أن الخلق تطور من قرود إلى إنسان فقد كذب كلام الله عز وجل، فيجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم بل من هذا الكفر، لأن الله تعالى أخبر أن الله خلق آدم من طين وسواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء، ثم جاء بنوه من بعده. هذا هو الأمر المتيقن الذي لا شك فيه. أما ذلك الرأي الذي يشير إليه هذا المعلم فإنه رأي باطل لا يجوز للمؤمن أن يعتقده، ومن اعتقده فقد كذب القرآن وكفر بالله عز وجل، فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: كان لي بنت أمرتها أن تفعل لي الشيشة، وأثناء قيامها بإشعال النار على الفحم قدر الله عز وجل واشتعلت النار فيها، ثم نقلت على أثر ذلك إلى المستشفى وبقيت ما يقارب شهرين وهي تعاني من ذلك الحريق، ثم توفاها الله على أثر ذلك، ماذا يجب علي في ذلك؟ الظاهر لأنه يجب علي ضمانها بالدية وكفارة بأن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، لأنه أمرها بمعصية، فإن الشيشة حرام ولا يجوز شربها، فإذا أمرها أن توقدها له فقد أمرها بمعصية الله عز وجل، وهو فعل غير مأذون فيه. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وبناء على ذلك فإنه تلزمه الدية لورثة هذه البنت، ويلزمه لله عز وجل أن يصوم شهرين متتابعين. القاعدة يقول العلماء: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون مضمون، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. هو والدها، لكن لا يجوز أن يأمرها بأن توقد له الشيشة. من الوارث؟ الوارث أمها إن كان لها أم، وإخوتها إن كان لها إخوة، فإن لم يكن لها أم ولا إخوة فأمامها. أما هو قاتل، والقاتل لا يرث، لأنه من المعروف أن موانع الإرث كم؟ ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. فهو لا يرث لأنه قاتل وهو السبب أيضا. أما القاعدة فإن ما ترتب على المأذون غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. مثال ذلك: لو أن رجلا ختن ابنه، ختن ابنه وهو يجيد الختان، ثم إن الجرح تعفن حتى هلك الصبي، فليس عليه ضمان. لماذا؟ لأن هذا مأذون فيه شرعا. أما لو ختنه وهو لا يحسن، ما يعرف، جاب السكين وعلى طول قطعه، فإنه يضمن ولا لا؟ ليش؟ غير مأذون له أن يختن وهو لا يجد الختان. نعم. هذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. والذين فعلوا ما أذن لهم فيه محسنون، والذين فعلوا ما لم يؤذن لهم فيه غير محسنين. فالآية دلت بمنطوقها على أن المحسن لا سبيل عليه، وبمفهومها على أن المسيء عليه سبيل. نعم. قالت عدة أسئلة تدور حول ما يحدث في الأسواق أو في بعض الأسواق من تبرج النساء ومن نزولهن شبه عاريات، وخصوصا النساء الأجنبيات، وكذلك استحلال الغناء من بعض ضعاف النفوس، وما يرد في المجلات أو في بعض المجلات من الصور الخليعة ومن الأمور التي تعارض ديننا الحنيف. والسائلون يطلبون من العلماء أن يتدخلوا لوقف مثل هذه الأمور التي تخالف الدين مخالفة ظاهرة. أنا أشارك هذا الأخ بأنه يوجد في الأسواق ما لا يرضي الله عز وجل، وما هو سبب لعقوبات عامة شاملة. والواجب علينا نحن أن نخشى الله عز وجل أولا، وأن نخاف عقابه، فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ونحن الآن نشاهد الفتن حولنا، فتن لو سلط الله سبحانه وتعالى بعض الناس على بعض لفسدت الأرض، ولهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالواجب علينا إذا رأينا هذا المنكر كل بدوره وبما يستطيع، أنا أقر بأن العلماء وولاة الأمور عليهم من الواجب ما لا يجب على غيرهم مما لا يستطيع، لكني لا أرى أن غيرهم معفون عنه في هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا أظن أحدا اليوم لا يستطيع أن ينكر بلسانه، لكنني لا أريد باللسان اللسان السليط البذيء الذي إذا رأى المنكر قال: يا حمار، يا كلب، يا فاجر، يا فاسق، إلى آخره، هذا ما يمكن. لكن لو كلمه بهدوء وقال: إن هذا أمر لا يجوز، وهذا معصية، وهذا ينذر بعقوبة لك أنت أولا ولنا عموما، وبكلام يشبه هذا الكلام أو أحسن منه، لكان في هذا تعاون على البر والتقوى. وإذا لم يستطع ولم يرى شيئا متغيرا يبلغ المسؤول. والناس إذا رأوا الإنكار على الأقل يهونون عما كانوا يريدونه من السوء والفجور. نعم. مكتوب عليها بلاي بوي. بلاي بوي. بلاي بوي. ها؟ بلاي بوي. ها؟ بلاي بوي. ما لا أدري دراني يعني. أي الولد الذي يرغب في الزينة، هذا المقصود. والبلاي بوي اسم نادي من أندية الماسونية المسؤول عنها، المسؤول عن بيوت الدعارة، وهو اسم لمجلة تهتم بنشر صور الدعارة. ما حكم من يشتري هذه الساعة؟ الواقع أن هذه الساعات لا يجوز لأحد بيعها ولا شراؤها ولا استيرادها، والواجب على وزارة التجارة أن تمنعها ما دامت هذه تدعو إلى الزنا والفجور والدعارة. ولكن نحن لا، نحن علينا أيضا واجب علينا أن نأخذ واحدة من هذه الساعات ونوصلها إلى الوزير نفسه ونقول: تفضل، هذه موجود في الأسواق عند الشركة الفلانية عند الرجل الفلاني، حتى يكون أمام الواقع. أما أن نطلق الشكاوي فيما بيننا وفي السوق كذا وفي السوق كذا وفي السوق كذا، هذا مما يؤلم ويحز في النفوس، لكن لنبلغ المسؤولين حتى تقوم عليهم الحجة أمام الله وأمام الناس. فإذا قامت عليهم الحجة أمام الله وأمام الناس حينئذ لا يعذرون. أما الآن فإن الواجب منع هذه الساعات التي فيها الدعوة إلى الدعارة والزنا. وكذلك بلغني أيضا أنه يوجد ملابس مكتوب فيها بالحروف اللاتينية دعوة إلى إلى إلى الفجور والدعارة. كل هذه أنا أرى أنه يجب علينا أن نبلغها للمسؤولين، والمسؤولون الآن موجودون في أماكنهم. أي واحد يأخذ من هذه العينة ويذهب بها إلى المسؤول ويقول: تفضل، هذا موجود في السوق الفلاني عند الرجل الفلاني أو الشركة الفلانية، حتى تقوم عليه الحجة. أي نعم. وردت أسئلة حول وجوب عمل المرأة في منزل زوجها، فنرجو التفصيل في ذلك، هل يجب على المرأة خدمة زوجها أم لا؟ يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والرجل خادم لزوجته والزوجة خادمة لزوجها، فالرجل يخدم زوجته بحصول المعاش لها من النفقة والكسوة والمسكن وغير ذلك، وهي تخدمه فيما يتعلق بشؤون البيت. فإذا كان في بلاد جرى العرف بينهم أن المرأة هي التي تقوم بشؤون البيت من الطبخ والغسل وخياطة الثوب وما أشبه ذلك، كان واجبا عليها أن تقوم بهذا، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. وإذا كنا في بلد لا يعتادون ذلك، وإنما الزوجة تعنى بشؤون زوجها في الفراش وفي غرفة النوم دون ما سوى ذلك، فإنها تعامل بحسب ما يقتضيه العرف، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد لنا شيئا معينا في هذا، فقال: عاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ونحن هنا في بلادنا في المملكة العربية السعودية عادتنا أن المرأة تقوم بشؤون البيت كله من غسله وتنظيفه والطبخ وتنظيف الأواني وما أشبه ذلك. وكذلك كان نساء الصحابة في عهدهم يقومن بمثل هذه الأمور، حتى يقومن بالطحن، طحن الحب ليكون دقيقا فتعجنه، وكذلك بالطبخ والعجن والغسل، حتى إن امرأة الزبير تنقل النوى على رأسها من المدينة إلى مكان إلى بستانه خارج المدينة. فهذه الأمور جرت العادة فيها من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، أن المرأة تقوم بخدمة زوجها في مثل هذه الأمور. نعم. أتسأل تقول أن بعض النساء جرت العادة عندهن أنهن في حالة النفاس يمكثن 40 يوما، وفي حالة الحيض يمكثن 7 أيام حتى ولو رأت المرأة منهن الطهر قبل ذلك، ويعتقدن أن ذلك هو الصحيح، فنرجو نصيحتكم في هذا الأمر. الواقع أن هذا ليس بصحيح، فالمرأة النفساء إذا رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، وإذا كان ذلك في رمضان وجب عليها أن تصوم، ويجوز لزوجها أن يجامعها أيضا ولو قبل تمام 40، لأنها طهرت، وإذا جازت الصلاة جاز ما سواها من باب أولى. وكذلك المرأة الحائض إذا كان من عادتها أن تحيض 7 أيام مثلا ثم طهرت لخمسة أيام، فإن الواجب عليها أن تصلي ولزوجها أن يجامعها. فالحكم يدور مع علته، متى كان الدم دم الحيض باقيا فإنها تتجنب ما يحرم على الحائض، ومتى طهرت منه وجب عليها أن تقوم بما تقوم به الطاهر. وكذلك نقول في النفاس، نعم، حتى إن بعض النفساء بعض النساء تكون مدة نفاسها 10 أيام، ممكن هذا، فإذا تمت 10 أيام وطهرت اغتسلت وصلت وفعلت كل ما تفعله الطاهرات. الذي يريد أن يسأل يكتب سؤاله في ورقة ويقدمه إن شاء الله تعالى، ولا نفس السؤال ولا بعض السؤال. تقول السائلة أنها شابة قد بلغت من العمر 25 سنة، وتقدم لها الخطاب وهم من الشباب الملتزمين بدينهم، ولكن الوالد يرفض من دون إبداء أي سبب، وتذكر أن لها أخوات أكبر منها لم يتزوجن بعد، ولم نعرف نحن الأخوات أهو ظلم من والدنا أما ما هذا الأمر، وتذكر أيضا أن هناك كثير من الأخوات في الجامعات وغيرها وهن ملتزمات قد تجاوزت أعمارهن 28 ويعانين مما تعاني منه، فنرجو من الله ثم منكم كلمة تنصحون بها الآباء عسى أن تلين بهم أو تلين قلوبهم. أقول إن هذا الأمر الذي ذكره السائلة يكثر عند بعض الرجال نسأل الله لنا ولهم السلامة، فمنهم من يمنعها يريد بذلك أمرا ماديا، يريد بهذا مالا يعطى إياه، ومنهم من يمنعها لأنها ملتزمة ولا تريد إلا رجلا ملتزما وهو لا يريد ذلك، ومنهم من يمنعها لأمر شخصي بينهم وبين الخاطب، إلى غير ذلك من الأغراض السيئة. ولا شك أن هؤلاء ظلموا أنفسهم وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم وظلموا بناتهم.